السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فمن المعلوم ضرورة أن أعز ما يملك المسلم هو دينه، هذا الدين القويم العظيم الذي امتن الله به علينا. ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن والله نصيحة مشفق وخائف على نفسي وإخواني وعلى رعيتكم التي بين أيديكم، اعلموا يا رعاكم الله أن حربا شرسة تهاجم دينكم وأخلاقكم وبيوتكم عبر هذه الشاشات الفاسدة الكاسدة التلفاز. نصيحة محب مشفق، ليكن شهر رمضان شهر التوبة والإنابة والاستقامة، شهر الذي نرمي فيه هذا الشيطان من بيوتنا إلى الزبالة. اتقوا الله في بيوتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أعداء الله أعداء الدين، والله أعلم بأعدائكم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يجاهدون ويجتهدون ليل النهار في إعداد برامج فاسدة كاسدة، قنوات فضائحية تجتهد وتبذل الجهد في أن يسرقوا دينكم وأخلاقكم بل وأعراضكم. فاتقوا الله يرعاكم الله، بل وكونوا دعاة جميعا، كل واحد منكم في أهله في جيرانه في أحبابه. لماذا لا يكون هذا الشهر بل من هذه الساعة ترمى هذه الشاشات الفاسدة الكاسدة إلى الزبالة؟ تاجروا مع الله سبحانه وتعالى، تاجر مع الله، إن الله عرض عليك التجارة العظيمة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. لاحظ، كأن العذاب قد أحاط بنا ولن ينجو منه إلا من حقق هذا العقد مع الله. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لابد من مجاهدة النفس على تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر حتى تنجو من عذاب الله، حتى تكون من سكان جنات النعيم، حتى تنجو من حريق جهنم. شهر الطاعة، شهر الصوم، شهر الإنابة، شهر الاستقامة، شهر القيام، شهر الدعاء، شهر البكاء بين يدي الله، يتحول إلى شهر فضائيات فاسدة كاسدة وأفلام خليعة. اتقوا الله في بيوتكم يا إخوتي، جرب من الليلة، أغلق هذا الشيطان وارميه في الزبالة، جرب، عش هذه الليلة من غير تلفاز، ثم الغد ثم بعده سيكون والله من أبرك البيوت ومن أسعد البيوت، تتنزل فيه البركة ويتلى فيه القرآن ويذكر فيه الله سبحانه وتعالى. ومثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. أسأل الله أن يحفظ بيوتنا وبيوتكم جميعا، ويجعلنا وإياكم في هذا الشهر من الموفقين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.